www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ نيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. ليالي لقانا جميلة كانت يا سلام، أفراح وسفر وأغاني والدنيا منورة، الدنيا منوره احلى، يا سلام الدنيا منوره احلى، الدنيا منوره احلى. برنامج برعايه ام تي ان. بكم النهارده ان شاء الله حنمشي في درب تاني، نغني للسجايا الحميدة ومكارم الأخلاق، لأنه ده غنى يتميز به أهل السودان. الغنى في العالم أو على الأقل في المنطقة اللي أنا بعرفها، منطقتنا العربية دي، ثلاثة: غنى غزلي وغنى حربي وإنشاد ديني، لكن السودانيين أضافوا له غنى رابع وهو الغناء للأمانة، للإخلاص، للشهامة، للرجولة، للصدق، للنخوة. ده غنى رائع، غنى يتكلم عن الناس الكرماء، يتكلم عن الشجعان، يتكلم عن المخلصين، يتكلم عن الصداقة. يعني غنى لا يوجد إلا لدينا ولنا أن نفخر بذلك. يعني أنا ما سمعت في عالمنا العربي مثل هذا الغنى. يعني مثلا في الشام وفي المغرب وفي مصر، المطرب الشعبي لما يجيب مثلا في حفلة وعايز يحيي يرتدي كلمتين عن العريس، عن أبو العريس، عن عم العروس. يعني يقول يا محمدية أنت الرجل الكبير، وأنت أصلك فنان كبير، قاعد في ديوانك الكبير، الناس يأكلوا من صحنك الكبير، وبعدين يخش في المونة مالي ودخل بالباقي. ده عادة. يعني أتذكر أبو دراع لما جه هنا كان بحي الناس كده، يعني أي زول يجي فيقول له الكلام ده، بعدين يدخل في المونة العادي. ما عادة نحن عملنا هذا المونة الرفيع من مئات السنين وعاش معنا، وغنينا لكل السجايا الحميدة. ونبدأ مع ولدنا طه الدرس وبتنا مين؟ أفراح الفن. Yeah. الكرم عندك وقف ميسان عيون الكريم يا ضوى القبيلة حقة الريسة عيون الكريم يوم تجد الرجال الحارة بالقيسة الباقي النجوم إلا القمر عيسى القمر عيسى أحمد خليل أحد أعلام أم درمان وكرماء أم درمان وكثيرين من أهل أم درمان وأعلام غنوا ليهم منهم إبراهيم كباشي ومنهم إدريس الهادي آخرين كثيرين غنوا ليهم. الأغنية دي عملها صديقنا الفنان الكبير أحمد الفرجوني تحية لصديقه عيسى أحمد خليل في واحدة من المناسبات. والفرجوني عمل غنى كثير زي ده لناس كثيرين، كان آخر حاجة سمعتها منه مرسية الشيخ محمد الصديق طلحة أبو الصديق رحل برق الخريف برق الخريف مارف برق الخريف مارف، دي كانت مرسية رائعة جدا في رحيل الشيخ محمد الصديق طلحة. لكن عايز أقول برضو أبو غطاطي ساهم في هذا النوع من الغناء وما زال يساهم، ما زال الفرجوني يساهم وأرجو أن يساهم الشعراء التانيين لأن دغونا مهم، رغم انه لو درسناه حنلقى انه النساء كتبوا معظمه وغنوا معظمه وبعدين انتقل الى الرجال، يعني كتبت عن عمها، كتبت عن خالها، كتبت عن شيخ القبيله، كتبت عن شيخ الطريقه، يعني كتبوا غنى في مكارم الاخلاق النساء وغنوه ثم انتقل بعد ذلك الى الرجال. نعيد مره اخرى الى الاصوات الناعمه مع بنتنا صباح وتقول لنا خال فاطمه. وعمنا الشاعر الكبير محمد علي عبد الله الأمي ألف أغنية لا مثيل لها بتحدث فيها عن سجاياه ومزاياه الشخصية، ما بخاف من شيء المقدر الله أكبر. قول لنا يا جمال. Thank you. مخافيش برضي خابر المغدر يا ما يمر شيء برد المقدر لا بد طبعا غنى للناس الراجعين، الناس اللي بيغيبوا يرجعوا وفي تمنيات بالعوده، زي يا صلاح بحراز بقول يا بدر الاستاذ ليلى شريف يعود من الحجاز، دي لناس الحج. لكن في برضو اغاني لعودات اخرى، نموذج من نادي الخدر العوبه. I'm sorry. انقاذ زولي ما بينقاذ زولي بحر انقاذ ضيع الفرس جدك العباس للرفاقة بقيت زولي ما هو بليل للرفاقة بقيت في الحر ما كريم. الليلة وين يا وين؟ وين البنات؟ وأروعتم عجبني جدا عصام محمد نور لانه قال لي انا حغني اغنيه جديده في ذات السياق. يا عصام الاغنيه دي جديده فعلا ولا بتضحك عليا؟ والله هي قديمه ليك. انت قديمه لنج؟ قديمه لنج تاليفك؟ لا انا لحد لكن يا اخوانا المعتصم شنو بنحييهم كل رمضان كريم. والله نحييه ما زال يؤلف في هذا. انا افتكرتها الفرجوني وابو قطاطي براهم اهو ظهر اليوم ثالث. نحييهم. ضمير السواي واق حداس يا ضي القبيلة يا فارس الفراس تمساح الضمير السواي واق حداس يا جبل الحديد ما بشد كفار يا جبل الحديد ما بشد كفار يا جبل الحديد ما بشد كفار يا أسد البراري لعدو قناص بعد حشك تقبل فاس انت اخو البنات للعقاب حراس يا الوارث الثبات حشك تقبل فاس يا كاخو البنات للعقاب حراس ديوان الضيوف كم وردوا فيك اجناس ديوان الضيوف كم وردوا فيك اجناس ديوان الضيوف كم وردوا فيك اجناس يا القدح حق بحر ما كملوه الناس جان الملوك قديمة من نتها الطاية السبيل من غير عداد حساب جان الملوك قديمة من نتها عدادك شيوخ دارسين الكتاب عدادك شيوخ دارسين الكتاب عدادك شيوخ حافظين الكتاب عدادك شيوخ حافظين الكتاب سموك الله صم يا خيرة الأصحاب يا ضي القبيلة يا فارس الفرات امساح الضمير السواي واق حداس يا ضي القبيلة يا فارس الفرات امساح الضمير السواي واق حداس يا جبل الحديد ما بشق كفار يا جبل الحديد ما بشق كفار يا جبل الحديد عدو قناه الله عليك. شكرا عصام محمد نور على هذا الإبداع الجديد. يا جماعة برضو أحيانا يحصل تحوير أو تغيير في لفظ هنا أو هنا في الغناء، هذا الغناء الشعبي القديم يعني، لكن لا يخل بالمعنى. عاصم البنا حيغني لنا أغنية مختار وتحمد، هي عرش دود مراق دسار، واحيانا يقولوها جزائر السار اللي هي الصخور تحت النهر. الناس يقولوا جزيره فوق دي بيزرعوها، لكن يقولوا دي جزيره سار يعني تحت الارض، وبعدين بقت مراق دسار يعني ماشي، مراق دسار جزائر السار حسب المطرب الشعبي اللي بيقول هذه الاغنيه، لكن الناس عارفين انه تمساح داخل الاحجار تحت المويه. ده وصل الاغنيه دي اظن انتها زمان حميره. حميره دي على فكره لو تتذكر هي غنتها حميره لكن ما عملت هي ما عملت هي. هي معموله في مختار وتحمد ناظر العبيديه، عملتها له مرة في قطر كان معاها يعني قصه شهيره ومعروفه هي. نعم. وموضوع قروش وما قروش وكده، فسالته عن القروش وما القروش، قام اداها شيء سالته. نعم. ولما عرفت انه ذا الرجل الاجواد الناظر مختار، الناظر مختار وتحمد، جات راجع عليه باغنيتين، دي واحده وفي واحده ثانيه معاها، لكن مختار وتحمد زول مشهور بالكرم. نعم. بالعطاء غنتها الحميره، حميره غنتها. نعم. لكن هي ما حقتها هي يعني، ما حقتها هي غنتها. انا اتذكر سمعتها لو تتذكر سنة 45 صح، 1945 كنا في السينما مع بعض 45. لا لا لا لا ما انت يا اخي. المهم انا مشيت مع جدك قدور زواج بيت حجازي، فمشيت حضرت الزواج ده 1900، انا متذكر ليه، لانه قبل الفيضان بسنه واحده، الفيضان سنه 46 رحلنا من الحله، اخر حفله شفتها في حلتنا القديمه. اقول لكم حاجه ما تصدقوها، الحفلة دي الناس اللي حضروها لا يقلون عن 1500 نفر، وما في ميكروفون، وعملوا حلقة، وانت يا حميرة سمعتيهم كلهم بدون ميكروفون. ده شيء انا لغاية دلوقتي ما قادر اتخيله اطلاقا، قسما بالله العظيم. كل الارجاء بتاعت الميدان كلها سامعة هذه المطربة، وعلى فكرة دي كانت ام كلثوم المنطقة جد يعني، ما بين المقرنين، لا من المقرن لغايه ما تدخل بحمد، دي ام كلثوم بقى. حميره دي اسطوره كانت دلوقتي، لكن حيغنيها لنا عاصم البنا. واقول فيها ملاحظه، بتبدا بايقاع التقيل بتاع الصقريه، وبعدين تدخل على حربي، يعني في ايقاعين، ايقاع صقريه وبعدين تقلب على حربي. نستمع اليها. المفشار صرحة وخايف وقفة، عريش مثل أبوك فوق الرجال بيعود ضربك كل مو بارود ليل مو بشار سمحة وخايلة فوق مختار مجدور بهذا السال ليل مو بشار شروقان سويت المبشر الله يبوك ما بدي وبيقول أتيت ما تفشر وقان سويت المبشر الله يبوك لقيت سراي البيت قلت لو سلام ييت المبشر والله يبخوك أروعتم. إلى اللقاء.